الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة المكتوبة نور، وهذا العنوان مشتق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم برواية يحيى بن أبي كثير أن زيد بن سلام حدثه أن سلاما حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والحديث كما ذكرنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أيها الأخوة، الصلاة نور، نور، والله جل وعلا ذكر النور في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض. من؟ إنه الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اسمعي وانتبهي، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور الذي أخبر الله عز وجل به نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أين نجد هذا النور؟ اقرأ الآية التي تليها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أين هذا النور؟ إن هذا النور في بيوت الله جل وعلا التي أذن الله وسمح الله وأعلم الله عز وجل خلقه بأنني أذنت لكم أن تذكروني فيه وأن تقام الصلاة فيه. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الصلاة نور، نور، وأي نور؟ بل اعلمي أن قبل الصلاة نور وبعد الصلاة نور. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور. بل كم من النساء وكم من الناس من يعيش في الظلمات يحتاج إلى بصيص من النور، لو أنه توضأ وصلى لوجد ذلك النور. إن أحوج ما نكون إليه إلى هذا النور يوم القيامة، يوم تكور الشمس، يوم تنكدر النجوم، يوم تتناثر الكواكب، يوم تنفطر السماء وتسجر البحار وتزلزل الأرض، ويمشي الناس على الصراط على قدر أعمالهم. في ذلك اليوم يحتاج كل منا إلى النور ليمشي به. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، النور على قدر الأعمال، الصلاة نور، هنالك تضيء الصلاة وهنالك تنير لصاحبها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذا ذلك اليوم يأتي بعض الذين كانوا يتظاهرون للصلاة لكن ليس لله، كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يوارون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون في ذلك اليوم في المحشر يقومون أختي الكريمة يظنون أنهم سوف يحصلون على النور، ولكن للأسف تظلم عليهم السماء والأرض، يمشون في الظلام فينادون المؤمنين فيقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وتمحلوا ولا تتعجلوا لنأخذ شيئا من هذا النور، فيرد المؤمنون عليهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أردتم النور؟ تريدون النور؟ ارجعوا إلى الأرض، ارجعوا إلى أيام الدنيا، ارجعوا إلى حياتكم الأولى التي أمركم الله عز وجل فيها بأسباب النور، ولكن قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الصلاة المكتوبة نور، أمت الله يا من ضيعت كثيرا من الصلوات، كنت عن كثير منها ولم تبالي ولم تشعري بهذا. أختي الكريمة، يا من تلهيك أعمالك ومشاغل الدنيا وشهواتها تلهيك فتؤخرين الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وأنت لا تبالين. أختي الكريمة، يا من تسجدين ولا تخشعين، ويا من تقرأين القرآن في الصلاة ولا تتدبرين. أختي الكريمة، يا من أضعت كثيرا من الصلوات، أتعلمين ما عقوبة من ضيع الصلاة؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكأن الله جل وعلا يخبرنا أن التي تضيع الصلاة إلى أين تذهب؟ هل تذهب لتطلب العلم؟ هل تذهب لتقرأ القرآن؟ أم تسبح الله وتذكر الله؟ لا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر إليها، إلى الساعة الواحدة تجلس أمام التلفاز ثم تقول لم أستطع أن أقوم لصلاة الفجر. انظر إليها، تنظر للتلفاز من قبل صلاة المغرب إلى أن أذن العشاء وهي لم تصلي، ولإذا قلت لها يا فلانة صلي، يا فلان لما لم تصلين؟ تقول لك إن شاء الله بعد 5 دقائق وبعد 10 دقائق وبعد، حتى يذهب وقت الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أختي الكريمة، اسمعي تلك القصة التي هي تخبر عن حال كثير من المسلمات إلا من رحمهن الله. هذا رجل ماتت أخته فحملها وغسلها وكفنها وصلى عليها وذهب ليدفنها، فلما جاء ليدفنها وحفر لها قبرها سقطت صرة فيها النقود في قبرها، فنسي تلك الصرة ودفن قبر أخته ودفن أخته ثم ولى إلى البيت، وبعد أن غابت الشمس تذكر أمواله فرجع مرة أخرى إلى قبرها لينبشه وليحفره وليخرج أمواله التي سقطت في ذلك القبر. لم تمض على دفنها إلا ساعات قليلة بل لعلها دقائق، فحفر القبر ثم أخرج تلك ليخرج تلك الأموال، فإذا به يرى قبرها يشتعل عليها نارا، فدفن القبر مسرعا ثم ولى مهرولا إلى بيته وهو خائف وجل، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فجاء إلى أمه فقال يا أمه أخبريني عن حال أختي. قالت وعن أي شيء تسأل؟ قال أخبريني عن حالها فإني رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت يا بني لقد كانت أختك حسنة الأخلاق ولم أنقم منها شيئا، ولكنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. فخلف من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي فسوف يرون بها الغي. أتعرفين ما هو الغي؟ واد في جهنم، واد سحيق لو ثارت به الجبال لذابت. كيف بالتي تؤخر الصلاة عن وقتها؟ هل تتحمل؟ أختي الكريمة أنت تعلمين أن التي تؤخر الصلاة عن وقتها ما مطلبها في قبرها، وقد صح بذلك الحديث أنه يقف على رأسها رجل يضربها بصخرة على رأسها فيسلغ بها رأسها، أي ينكسر رأسها بذلك الصخر، ثم تحرك الصخرة فيذهب الرجل ليرجع بالصخرة مرة أخرى، فإذا بها عاد رأسها كما كان فيضرب رأسها بالصخرة مرة أخرى فينسلغ الرأس ينكسر. والله ما تتحملين ضربة بصخرة صغيرة، بل ما تتحملين ضربة بالعصات على الرأس، كيف تتحملين بصخرة تنسلغ أو ينسلغ منها الرأس؟ أمت الله، الأمر خطير. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه التي تصلي ولكنها لا تصلي الصلاة في وقتها، كيف بالتي لا تصلي؟ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة. فإن صلحت سائر العمل، وإن فسد سائر العمل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أتعلمين ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، إنها نظى نزاعة للشوى، من حرها ينفصل اللحم عن العظم، من حرها كيف بنارها يطوفون بينها وبين حميم آن بلغ الحر فيه منتهاه. النار لا تظنينها مضيئة، بل هي مظلمة جزاء وفاقا. قعرها مسيرة 70 عاما، رمي الصخر من أعلاه فما وصل إلى قعر جهنم إلا بعد 70 عاما. ترمى تلك المرأة في تلك النار، في جهنم، في لظى، في سقر، فتسأل ما سلككم في سقر؟ في جهنم. قالوا لم نك من المصلين. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. بل كم من النساء من تصلي وما كتب الله لها أجر الصلاة، كم من النساء من صلت وما قبل الله صلاتها، بل إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا نتكلم أختي الكريمة عن 5 صلوات، فالأمر أعظم من 5 الصلوات تلك، فإن الله عز وجل قد رغبنا بغير تلك الصلوات برواتب، بنوافل، بصلاة آخر الليل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اسمعي يا أمة الله إلى السابقين الأوائل، كيف كان الواحد منهم يتلذذ بالصلاة، كيف كانت قرة عينه بالصلاة، كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى شريط الأغاني؟ أم إلى فيلم أو مسلسل؟ أم إلى اتصال مع فلان أضيع به الوقت؟ أم إلى مجلة خليعة أقلبها؟ أم إلى ماذا؟ إلى نوم؟ أقطع الساعات في النوم حتى أذهب ذلك الهم والغم من قلبي؟ لا والله، إن الهم لا يزداد والغم لا يكبر في الصدور في البعد عن ذكر الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول حذيفة استفتح أي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ركعة واحدة يقرأ بها البقرة. وفي رواية أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأنعام، قرأ هذه السورة كلها في ركعة واحدة. أسألك بالله، هل قرأت هذه السورة في شهر كامل وأنت تقيمين الليل؟ أمة الله جعلت قرة أعينهم بالصلاة وكانوا يتلذذون بها. قيل لعائشة رضي الله عنها: حدثينا عن أعجب شيء رأيته من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت، بكت أم المؤمنين رضي الله عنها، وقالت: قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة، يا عائشة دريني أتعبد لربي، اتركيني اتركيني أتعبد لله جل وعلا، هذا آخر الليل. فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فتبهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فبكى حتى بل الأرض. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال له: يا رسول الله، يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزل الليلة علي آيات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول علي بن أبي طالب: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدام. ثم أخذ يكمل يقول: لقد أتينا وما فينا، أتيتنا وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. الصلاة نور، يعني إذا حدده أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقوم حتى تتفطر قدماه، بل كان يقوم بآية واحدة يقوم الليل كله. هلا صلينا هذه الصلاة؟ ثم سلي بعد هذا: هل وقع النور؟ وهل حل النور؟ وهل حصل النور؟ يقول ابن مسعود: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، قمت الليلة بآية واحدة، آية واحدة قمت بها بالصلاة. يقول: لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه وحزننا عليه. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت الله الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. قام الليل كلها آية. أتعلمين ما هي هذه الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر. تعلمين لما؟ هل كان في الليل عند التلفاز؟ أو كان يجلس مع بعض الناس حديث قيل وقال: فلانة اشمعنت، وفلانة أين ذهبت، وفلانة ماذا لبست، وفلانة ماذا تزوجت، ثم ماذا؟ أين وقت الضحى؟ ضاع. أين الليل؟ ذهب. أين الرواتب؟ نسيت. بل أين الفرائض؟ ضيعت. يقول: إن ليله لصلاح، وإن نهاره لصيام، وإنه لفي حاجات الناس. ويقول عن مشي عمر: الفاروق رضي الله عنه لولا ثلاث لما احببت البقاء في الدنيا، لولا ان احمل على الجهاد في سبيل الله، ومكابده الليل يعني في الصلاه، ومجالسه اقوام ان تكون اطايب الكلام كما تنتقون اطايب الثمر. الصلاه نور، الصلاه انارت قلوبهم. يقول هشام بن الحسن: كان عمر بالآية في ورده في الصلاة فتخلقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد. يحسبونه مريضا، يحسبونه مريضا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صلى بالناس صلاة الفجر، صلاتنا تختلف عن صلاتهم، تختلف عن صلاتنا. كانوا يصلون صلاة الأجساد على الأرض لكن القلوب في السماء، كانوا يحلقون بالآيات في السماء يطيرون بها. إذا قرأوا آيات النار بكوا، وإذا قرأوا آيات الجنة فرحوا، قلوبهم تتأثر بالصلاة. بل كان بعضهم إذا سلم لا زال في صلة مع ربه جل وعلا. يقول يقال أنه قرأ يوم من الأيام في صلاة الفجر سورة يوسف فوصل إلى قوله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فبكى فسمع نشيده من وراء الصفوف وعمر يبكي رضي الله عنه. أما إن سألت عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ذلك الرجل الذي دخلوا عليه في البيت ليقتلوه وكانت عنده زوجته فاقتحم الخوارج بيته فدخلوا وبيدهم خناجر فإذا بذلك الشقي يأتي إلى عثمان فيطعنه تسع طعنات. أتعرفين ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ القرآن في المصحف فطعن تسع طعنات. فقال هذا الشقي أما ثلاث فلله وأما ست فلشيء وقع في السطر. كذب والله أشق القوم، كذب والله، فإن التسع كلها ليست لله جل وعلا، تسع كلها لشيء وقر في صدره. فطعنه فطاش الدم وسال على المصحف فبكت زوجته وهي تنظر لزوجها فقالت قتلتموه، قتلتموه، وإنه ليحيي الليل بالقرآن، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. ليله صلاة نزل فيه قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أين تجدين طالبات العلم؟ أين تجدين قارئات القرآن؟ آخر الليل. كيف تعرفينهن؟ إذا نام الناس قمنا يصلين لله جل وعلا. طالبات العلم لا تطلبن العلم لأجل السمعة أو الجدال أو النقاش أو الفخر أو الرياء، لا والله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا تجدين طالبات العلم إذا جاء الليل وجاء آخر الليل وحل السحر قمنا لله جل وعلا يصلينا ويذكرنا الله ويدعين الله جل وعلا. أمت الله الصلاة نور. هذا عباد بن بشر رضي الله عنه قام حادثا هو عمار بن ياسر ليلة من الليالي يحرسان المسلمين يحرسان جيش المسلمين فإذا بأحد المشركين يترقبوا عمار وعباد فإذا بعمار ينام أول الليلة فقام عباد بن بشر يحرس المسلمين. تعلمين ماذا فعل؟ آخر الليل يحرس ثغر المسلمين. ماذا يفعل؟ هل يفتح المذياع؟ أم عنده تلفاز؟ أم عنده مجلة؟ أم يقلب عينيه بالناس أو بالمناظر؟ لا والله، توضأ فقام يركع ركعات آخر الليل وهو يحرس ثغر المسلمين. فقام يصلي فأتى هذا المشرك يترصد له فأخذ سهما فوضعه في النبل فرماه فوقع النبل عليه فأكمل صلاته وانتزع السهم من جسمه وسال الدم وأكمل صلاته. تعجب هذا المشرك فأخذ سهما آخر فرماه به فوقع في جسمه فنزعه عباد وأكمل صلاته. والثالث حتى أتم صلاته رضي الله عنه انتبه عمار فقال له ويحك ويحك لما لم توقظني؟ قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها وأيم الله. قال والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثمرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من أن أقطع تلك الصلاة أو أقطع تلك السورة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصلاة نور. كان ابن عمر رضي الله عنهما كان كلما قام من الليل صلى كلما فزع من الليل توضأ وصلى وكان لا ينام من الليل إلا قليلا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل كان لا ينام إلا قليلا كان يقيد أو قيامه يقرب إلى السحر فإذا أخبره نافع يسأل نافع يقول له كلما صلى ركعتين يا نافع هل أسحرنا؟ يقول له لا ثم يقوم يصلي ركعتين يطيل فيهما ثم يقول يا نافع هل أسحرنا؟ فيقول لا ثم يطيل في الركعتين ثم يقول يا نافع هل أسحرنا؟ فيقول له نعم فيجد عمر يدعو الله حتى يؤذن للفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هل جربت أختي الكريمة هذه الليلة هل جربت أن تقومي آخر الليل تتوضئين والناس نيام تصلين والناس نيام هجوع عباد ليل إذا جن الظلام بهم كمعابد دمعه في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. في الليل عباد رهبان في الليل فرسان هلا كنت يا أمة الله كأحوالهم. إذا جاء الليل صلاة وذكر حتى جاء رجل فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريدين مرافقته عليه الصلاة والسلام؟ قال أعني على نفسك لكثرة السجود أعني على نفسك لكثرة السجود. هذا هؤلاء السلف رضي الله عنهم اسمعي لأحوالهم. يقال عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ولعلك سمعت بهذا الرجل يقال انه يقول اسحاق بن ابراهيم ما رايت احدا اخوف على نفسه وارجى للناس من الفضيل يعني يحسن الظن بالناس ويخاف على نفسه. يقول من الفضيل بن عياض قراءته حزينه شهيه متغفله كانه يخاطب انسانا. هلا قرات القران كهؤلاء؟ يقول صلاته بالليل اكثر ذلك قاعدا من شدة التعب يجلس ويصلي تلقى له حظيرة في المسجد فيصلي من اول الليل ساعة يقول حتى تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحظيرة فينام قليلا ثم يقوم فاذا غلبه النوم نام ثم يقوم فاذا غلبه النوم نام ثم يقوم يصلي حتى يصبح. وكان دأبه اذا نعس ان ينام ويقول اشد العبادة ما يكون هكذا أشد العبادة ما يكون هكذا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ماذا يفعلون؟ يقومون يصلون يا أمة الله. يقال عن أحدهم يقول محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون مع رأس امرأته على أسادة واحدة ينام على أسادة واحدة مع زوجته وذات يقعده من دموعه لا تشعر به امرأته يبكي بالليل يتذكر معه يتذكر وقوفه بين يدي الله يتذكر يوما قال قدره 50,000 سنة يتذكر تلك الحفرة المظلمة كيف يبين الله عز وجل له حفرته وفلانة كانت تحلم أنها سوف تتزوج، وفلانة كانت تحلم أنها سوف تفعل كذا وكذا وتتخرج وتحصل على المنافذ وتدرس في تلك الجامعة، ولكن الأجل كان أقرب إليها. كم من امرأة واعلم القصص الحقيقية اشترت ثياب زفافها واشترت تلك الحرية وذلك الذهب، بل كانت تلبسه كثيرا وتكرارا ومرارا، تعد الأيام عدة ليوم عرسها واليوم زفافها. كان كل يوم بضعة أيام تفتح تلك الخزانة وتخرج ذلك اللباس، لباس الزفاف، لباس العرس، تلبسه وتتمتع به وتحلم بتلك الليلة السعيدة. ولكن الموت أقرب، ولكن الموت أقرب. كل نفس زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أمت الله، كم وكم من امرأة كانت تدرس، فلما جاءت السنة الأخيرة التي سوف تحصل بها على الشهادة لتستقر على زميلاتها ولتظهر نفسها ولتقول للناس حصلت على شهادة ما حصل عليها أحد من النساء، ولكن الموت أقرب. حادث سيارة كانت بها النهاية، لكن الموت أقرب. كانت تلك الساعة التي نامت بها لم تستيقظ فيها من المرض الذي استشرى في جسمها، وكانت المسكينة لا زالت تأمل الحياة وتحلم بها وهي على فراش الموت، ولكن الموت أقرب. ذهبت وولت، فلو أن إذا متنا تلدنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الصلاة نور يا أمة الله، نور لك في القبر، نور لك في المحشر، نور ترين به الله جل وعلا، نور على نور. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حجاب. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، الفجر وقت الكريمة. كم من النساء من تضع الساعة على وقت الدوام لا تقوم إلا وقد طلعت الشمس، وهذا لعله يكون فيه شيء من الكفر يا أمة الله، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تفطر قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني العصر تفعلوا، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كم من النساء تقول والله أتمنى أن أقوم الليل، أتمنى أن أصلي الضحى، أتمنى أن أقوم وأصلي ركعات في آخر الليل، لكن تقول ما أستطيع، حاولت وجهدت نفسي ولكن لا أقوم إلا على صلاة الفجر. أتعلمين لما يا أمة الله؟ سئل الحسن البصري عن هذا فقال قيدتكم ذنوبكم، قيدك ذلك الشريط، شريط الأغاني، قيدك النظر إلى الرجال بشهوة، قيدك ذلك الاتصال بالهاتف، قيدك يا أمة الله تلك المسلسلات وتلك الأفلام وتلك الصور التي ترينها في المجلات الخليعات، قيدك يا أمة الله الغيبة واليميمة والفحش والبداء ومجالس اللغو، قيدك يا أمة الله عن قيام آخر الليل، عصيتيه في أول النهار كيف يوفقك في آخر الليل؟ لا، ولن يكون هذا يا أمة الله، احرصي على التوبة. يا فإن الموت قد حانا وعصي الحرام الحرام زال فتانا، أما ترين المنايا لقد تلحق وفي كل يوم لنا بيت نشيعه نرى بمصرعه آثار مولانا. يا نفس توبي فإن الموت وعصي الهوى فالهوى ما زال فدانا. أمة الله، إن إن من النساء إن من النساء من تقول والله إن في صدري ضيقة إن نحس بالملل الهم يأتيني والغم يقتلني لكن ماذا أفعل؟ ضحكت فلا أشعر بالسعادة لهوت فلا أشعر بالراحة قرأت المجلات والقفص والجرائد اشتريت الأفلام تلو الأفلام حكيت على التلفاز فما زادني ذلك كله إلا غمة وإلا حمى ما الحل؟ ماذا أفعل؟ اسمعي يا أبت الله إلى ذلك الرجل الذي فعل كل أنواع المعاصي وارتكب جميع أنواع الذنوب ولكنه حس بالضيق والملل وضاقت عليه الأرض بما رحبت سافر من بلده إلى بلد أخرى إلى أخيه في بلد أخرى فضرب الباب عليه فقال له يا فلان ما الذي جابك؟ قال يا أخي والله أحسست بالملل الضيق قتلني والهم يخنقني لا أدري ماذا أفعل قال تفضل عندي يقول فعلت جميع أنواع المعاصي ولكن الهم يزداد والضيق يزداد يقول فجلس عند أخيه وفي تلك الليلة نام فجاء الفجر فجاء واحد الناس يوقظه فقال له يا فلان قم قال إلى ماذا؟ ما الذي حدث؟ أقوم لما؟ قال قم فصل الفجر قال ماذا؟ قال قم فصل الفجر قال أنا ما أصلي قال أعوذ بالله ما تصلي قال أنا ما أصلي قال اتق الله قم فصلي قال اذهب عني دعني أنام أنا لا أصلي انظر كيف يتبجح كيف يعاني ويكابر ولا تترك صلاة واحدة مكتوبة متعمدة فمن تركها فقد بيعت منه الذمة كيف بالذي يقول أنا لا أصلي كيف يلقى الله يحشر مع قارون وفرعون وأبي بن خلف وأبي جهل وصناديد الكفر والشرك يحشر معهم عند الله جل وعلا أنا لا أصلي دعني أنام فقال له ذلك الناصح قال جرب الصلاة ولو مرة جرب الصلاة ولو مرة فذهب يقول جلس على الفراش يفكر جرب الصلاة ولو مرة لقد بحثت عن السعادة فلم تجدها يا فلان جربها بالصلاة ابحث عنها بالصلاة فقام من فراشه وذهب ليغتسل من جنابه ثم ذهب إلى المسجد فدخل بالصلاة فلما خر إلى السجود غمرت السعادة قلبه غمرت السعادة قلبه ثم رجع إلى بيته بعد الصلاة وهو بلح فقال لأخي يا أخي لقد وجدت السعادة التي كنت أبحث عنها لقد وجدتها قال أخوه أين هي يا أخي قال وجدتها بالصلاة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وجدتها بالصلاة يا أخي قال فحمد لله على الهداية فظل يوم ويومين ثم قال لأخيه سوف أسافر وأرجع إلى بلدي فذهب فطرق الباب على أمه فخرجت أمه قالت ما الذي أوجعك مسرعا يا بني قال يا أمه وجدت السعادة وجدت النور وجدت الحياة قالت وأين هي يا بني قال في الصلاة يا أمي ثم جلس بضعة أيام يصلي ويقرأ القرآن ويلتزم بدين الله ثم جاء لأمي فقال يا أمه أطلب منك طلبا قالت وما هو يا بني قال يا أمه أريد أن أسافر قالت وأين يا بني أين تريد السفر قال أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله قالت أمه يا بني ما منعتك وأنت تسافر للمعصية أفأمنعك وأنت تسافر للطاعة أم وأي أم هل وجدنا مثل هذه الأم في صفوفنا أم تقول لولدها يا بني لا أمنعك لأجل أن تذهب للجهاد ولمنعك وأنت تسافر للطاعة ولمنع عنك الخير وأحرمك من الجنان افعل فذهب وسافر للجهاد وفي أثناء المعركة كان بالقرب منه صاحب له فإذا بالمعركة يحمل وقيس فيها وتشتد وإذا بصاحبه يصاب شظية فيسرع به ليسعفه ولكن صاحبه يموت بين يديه فيحمل قبره وينزله في قبره ثم يرفع يديه فيقول اللهم إني أسألك ألا تغرب علي شمس هذا اليوم إلا وقد قبلتني شهيدا في سبيلك. ثم ينزل صاحبه ثم تبدأ غارة أخرى، يذهب يحمل السلاح وتشتد المعركة، فيصار بقذيفة فإذا به يفارق الدنيا، ثم يوضع في القبر الذي حفره بنفسه وأنزل صاحبه فيه فيدفن فيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الصلاة نور يا أمة الله، الصلاة نور. هذا الرجل مضى سنوات في حياته لا يعرف إلا المعاصي والفجور، لا يعرف إلا اللهو والطرب، تزوج ولكنه ما اقتنع بالحلال واستمر على فجوره وعلى لهوه وعلى معاصيه وفساده وفسقه، أنجب بنتا ولكنه ظل على الفساد، كبرت البنت مضى من عمرها 5 سنين وظل على الفساد. في ليلة من الليالي، ليلة مشهودة، ذهب هذا الرجل لينمو كهانته، جاء إلى أصحاب السوق لكنهم غادروه وفارقوه، رجع إلى البيت حزينا كثيرا متألما لأنه فارق المعصية أو فارقته المعصية. جاء إلى البيت ففتح الباب فإذا زوجته قد نامت في الليل، وبجنبها تلك البنية الصغيرة التي بلغت من العمر 5 سنين في غرفة النوم. أغلق الباب بهدوء، جاء إلى غرفة المجلس الصالح فجاء بفيلم خناعي يستبدل المعصية بمعصية أخرى، وهذا آخر الليل، فوضع ذلك الفيلم في ذلك الفيديو وأخذ يتمتع بالمعاصي. الله عز وجل قد نزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا رجل يتمتع بمعصيته لله جل وعلا، يبارز الله بالمعصية وينظر إلى ذلك الفيلم. قد أعطاه الله من الحلال فأبى إلى الحرام، وبأثناء لهوه ومعصيته يفتح الباب، باب المجلس يفتح يلتفت فإذا بنته الصغيرة قد دخلت، قام مستعد فأغلق التلفاز، فقال لبنته الصغيرة: ما الذي جابك؟ قالت: يا أبتي يا أبتي عيب عليك، اتق الله يا أبتي عيب عليك، اتق الله. ثم خرجت وأغلقت الباب. أخذ الرجل يفكر، بنته الصغيرة عمره 5 سنين تقول له اتق الله، فأخذ يفكر في تلك الكلمات، وأخذت لحظات الصمت وهذه الكلمات تدوي في صدره حتى قطع ذلك السكون صوت المؤذن. الله أكبر الله أكبر، إنه أذان الفجر، فإذا به يسمع: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: فأخذتني رجفة وكأنني أسمع الأذان لأول مرة، فذهب واغتسل ثم ذهب إلى المسجد، فلما خرج خر إلى السجود بكى وانفجر بالبكاء، فلما انتهى من الصلاة ظل يبكي، فقال جاره صاحبه الذي صلى بجنبه: قال: يا فلان كيف كل هذا البكاء؟ قال: إليك عني ودعني أبكي، 7 سنوات ما صليت لله، 7 سنوات ما صليت لله، دعني أبكي. فخرج الناس من المسجد وهو يبكي، ثم ذهب إلى العمل وقد تأثر بتلك الكلمات: عيب عليك، اتق الله. وإذا به يشعر بالسعادة بل تملأ قلبه لأنها وجدها في الصلاة. ذهب إلى العمل وأخبر صاحبه بالأمر، ثم رجع وصلى الظهر عند بيته لينام، ولم يكن قد نام ليلة كاملة. فجاء بعد الصلاة إلى البيت وغلق الباب، ففتحت الباب زوجته وهي تبكي، قال: يا فلان ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ لم تبكين؟ قالت: يا فلان يا فلان، بنتك الصغيرة قد مات. خارج عن سنه كلام خطير، فهي التي لا تصلي وتترك الصلاه ولا تكاسلا او تهاونا، فالصحيح والله اعلم من اقوالهم بينها كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: عن صلاة واحدة يتركها المرء متعمدا. قال: ولا تترك صلاة واحدة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد بريء من الذمة، والله بريء من المشركين. أمك الله، أم كيف تحيا؟ كيف تدخلين من وأنت تبرئين بينه بهذه المعصية؟ الحبل الذي بينك وبينه الصلاة، أنت قطعت هذا الحبل وقطعت تلك الصلة، كيف تأكلين من هذه؟ كيف تعيشين في أرضه؟ كان يبلغ لك بال ويقر لك قرار وأنت تعلمين أنه يعني الله لا فرق بينك وبين عابدة الصنم وبين ثانية الشهوات وبين عابدة الشياطين، لأنك تركت الركن الركين وعمود الإسلام الذي انفقر سقط الإسلام كله. وفي على هذا الحال نسأل الله عز وجل أن يهديني وإياك، وأنت على هذه الحال أمر خطير. توب إلى الله جل وعلا واستغفري، أقل ما يكون ثم تدرج بالنوافل وبالرواتب الذي تحمينا به عليك يا أمة الله بصحبة الله وبذكرة صالحة به، يذكرنك إذا حضرت الصلاة وينبهنك إن فرطت في الصلاة. أما أن تظل على هذه الحال فأقول لك الأمر خطير. واسمعي أمة الله إلى تلك الآيات التي قرأناها والأحاديث التي ذكرناها بين فيها لعلها العبرة، والعبرة لكل امرأة لا زالت تصر على ترك الصلاة. الله أعلم. تابع للسبب، لأن الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى. لابد لمن؟ لمن كان له قلب. سلي نفسك لما تقرأين، هل قد حاضر؟ أما أنك تقرأين والقلب يفكر في الاختبار أو في الكلية أو في المطرح أو أكثر أكبر من هذا من الذنوب والمعاصي، سواء فيلم أو مسلسل أو أغنية، إذا كان القلب مملوءا بالمعاصي ما يمكن يخشع يا مثل الله. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ سلي عن السبب، هل القلب فرغ لله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا كان السبب موجود فالله عز وجل يكتب لك الخشوع ويحيي ذلك القلب. ولعل من أسباب الذنوب والمعاصي، فإن من الذنوب ما تجعل على القلب رام ما يحصل فيها ما تصل فيها الآية، ويخشى فيها القلب ويجمد القلب يا أمة الله بسبب الذنوب ومعاصي نظر أو سماع أو كلمات أو تفريط من بعض الواجبات. ما تفتشي ولعلك تعلمين يا أمة الله بين إنسان على نفسه بصيرة ولو أبقى معاذيرة، هذه من أعظم الأسباب التي تمنع الخشوع. ولعل من الأسباب التي تعينك على الخشوع بعد التوبة من الذنوب والمعاصي ما عندك تفسير الآيات. أين تفسير الآيات؟ ما تقرأين؟ ما معنى النبيات؟ ما معنى الناشطات؟ أنا اقرأي تفسير هذه الآيات والعاديات الضبحة ثم غيرات الصبحة فأصبنا به نقرا فأصبنا به جمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إذا قرأت تفسير هذه الآيات لعلك بعدها يأتيك الخشوع. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور دين يومئذ لخبير. إذا عليك بقراءة التفسير ومعاني القرآن لعلك شيئا فشيئا تتدرجين إن شاء الله في الخشوع وفي تدبر القرآن. يحول بينك وبين التوبة. الله عز وجل أخبر أنه من كان مشركا ويسجد للصنم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يدنون. ومن يفعل ذلك يدعو مع الله إلها آخر، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتوسل بغير الله، يستغيث بغير الله، هذا الذي يشرك بالله ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا صنف واحد، الا من تاب، الا من تاب، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهنا الايام القادمه وقت الكريمه فرصه، افضل ايام السنه ايام قادمه، وحتى افضل ايام رمضان، وهذا لعله يغفل عنه كثير من الناس، حتى افضل ايام رمضان أيام العشر الأوائل من الحجة. ما من أيام العمل الصالح هي أفضل ولا أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه ومالي ولم يرجع من ذلك شيء. فرصة في هذه الأيام الواحد تبدأ صفحة جديدة بينه وبين الله جل وعلا. تبدأ الأعمال الصالحة من الذكر ومن التكبير ومن الصلوات ومن يوم. وأعظم هذا كل يا أمة الله الحج. من حج فلم يرفض ولم يسلم رجع من ذي أما الحسنات فإنها موازين وإنها جبال تثقل بها الموازين إذا رجعت من حج بيت الله. وإذا كان الحج مبرورا فالحج واعزمي على ألا تعيد لترك الصلاة واطلعي عن النوم عن الصلوات والله عن الصلوات. ابدأي حياة جديدة وصفحة جديدة بينك وبين الله. ثم أما الصلوات القديمة الماضية التي لم تصليها فليس هناك قضاء لها، لكن أكثر من النواحي وأكثر من الرواتب. النواحي المغلقة والمقيدة أكثري منها فلعل الله عز وجل أن يكتب لك بدل الصلوات التي أمضت والله أعلم. تذكرنا قبل قليل لكن نعلم من الجواب في الصلاة إذا كان الصلاة فيها قرآن فكما ذكرنا قبل قليل ما عند تفسير الآيات. محاولة أخت الكريمة العيش معها إذا ذكرت النار تخيليها إذا ذكرت كما قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث القرآن يعني كتابا متشابها المتان تقشعر منه للطاغين مآبا. وقال الله يصطرخون، ما قال يصطرخون قال يصطرخون أشد من الصراخ. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه الآية تقشعر منها الجلد ثم نار الجلد وربقا كل رجاء لله جل وعلا أن يدخلك إلى تلك الجنة. أما يا أمة الله نرد إلى الصلاة بشكل عام عليك قدر الصلاة من النوافل وعليك بالطهارة وعليك بالدعاء بالأذان والإقامة وعليك يا أمة الله أن تجهز للصلاة قبل الصلاة. اترك جميع المباحات قبل الصلاة في وقت. بعض من تهلهن الله تقرأ الجريدة ساعات وتلهو وتلعب وتشتغل بالبيت ثم توقف وقبلت الصلاة لوحدها ثم ترجع إلى عملي. هذه صعبة تخشى قبل الصلاة. هناك ذكر هناك راتبة هناك تجهز للصلاة ثم تصليها وقلب حاضر ثم بعد الصلاة أذكار ورواتب وبعد الصلاة دعاء لقد دعاء الأذكار الواردة. أختي الكريمة هكذا تستطيع تخشعين ثم عليك يا أمة الله أن تلبي الحركات. ما معنى السجود؟ هذه الجبهة أعلى شيء وأفضل شيء في مكان في جسد الإنسان تضعينها راغمة لله جل وعلا. وركوع ما معنى الركوع؟ موضع ذل وفخار لمن؟ سبحان ربي العظيم. ترجين الله جل وعلا العظيم عن كل نقص. وإذا سجدت وضعت الجبهة على الأرض تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي وزع كرسيه السماوات والأرض الرحمن على عرش استوى تكفي أمة الله. فإذا جاءت الدنيا قول يا الله أكبر من ركن إلى ركن. الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الشهوات، الله أكبر من الملذات. شيئا فشيئا جاهد المسجد فلعلك يوم من الأيام تحصلين على ذلك الخشوع. ثم دائما قول يا أمة الله هذه الصلاة هي آخر صلاة لي في الدنيا. قولي وفكري لأنك تخرجين من المسجد وقد جاءك ملك الموت. بل لعل ملك الموت يقبض الروح أثناء الصلاة. استشعري أن هذه الصلاة هي آخر صلاة من الدنيا فلعلك تحصلين على شيء من الخشوع. وشيئا فشيئا وجه الله جل وعلا أن يرزقك قلبا خاشعا. والله عز وجل أسأل أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. صحيح أن صلاة الوتر ليست واجبة. وقال بعض العلماء لأبي حنيفة بأنها واجبة واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم. قال حق يعني واجب. هذا صحيح لو كان هذا الحديث لوحده ولكن مجموع الحديث من حديث الأعرابي هل عليها صلاة غيرها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة. أما غير الصلاة أو غير المتعلقة باليوم والليلة هناك صلوات مفروضة. ثم يا رسول الله من الأدلة على عدم وجوبها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الناس بالليل ثم انقطع فقال يا رسول الله ما خرجت لما طويت من هذه الليلة؟ قال خشيت أن تفرض عليكم خشيت أن تفرض عليكم أن صلاة الوتر ليست واجبة، لكن صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي تقارب الوجوب. السنن أنواع، منها مؤكدة وغير مؤكدة، درجات، ومنها هذه السنة، سنة الوتر، فإنها سنة مؤكدة حتى قاربت الوجوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد: أمن يترك الوتر مستمرا على تركه، قال رجل السوء لا تقبل له شهادة. الإسلام بحرام، لكن هذا الرجل وصف إنه رجل سوء. فصلاة الوتر يا أمة الله سنة مؤكدة، حاول أن تحرضي عليها. وكان فتح آخر الليل، خذ للأول الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإن كنت تستطيعين قبل الفجر فعليها قبل الفجر، ولن تكن تستطيعين فقبل النوم، قبل النوم صلي صلاة الوتر حتى لا تفوتنك تلك الصلاة العظيمة. الوسواس داء الحضان، إذا أصاب الإنسان سواء رجل أو امرأة، إذا أصاب الإنسان فإنه لربما يصيب. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الشيطان الخبيث الذي يبدي يوسوس. إذا قلت المرأة قال: أنت ما كبرتي، في تكبير. مرة ثانية، ثالثة، عاشرة، بعدين كبرت قرأت الفاتحة، قالت: لأنك نسيتي آية، وهي ركن في الصلاة يبدو يذكرها بتلك الأحاديث. لا طلبت لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، عيد الفاتحة، تعيد الفاتحة. قال: هذه الآية ما خرجت، خرجيها من مخارجها. فقال آية مرة ثانية، والله كان يصلي بجنب رجل عنده لعله يقرأ الفاتحة 20 مرة، بل يعيد بعض الآيات يمكن 20 مرة، آية في الفاتحة عيدها 20 مرة من شدة الوسواس. يصيبه بالوسواس حتى يمل من الصلاة يتركها. بل بعضهم يدخل بأذان الفجر يدخل دورة المياه ليتوضأ، فما يخرج من دورة المياه إلا وقد طلعت الشمس. كل هذا من الوسواس. إذا حصل لك هذا الوسواس، ما الحل؟ ارفع الوسواس واستعيذ بالله، واذكر الله جل وعلا، وصلي ولو كانت الصلاة يا نفس، وتوضأي ولو جاء الشيطان، ولو جاء الشيطان وقال: ما غسلك الوجه، فإن الوجه يتبين إذا غسلتي ولم تغسلي، اتركي وذهبي إلى الصلاة. قال لك الشيطان: ما يدركي، لعلك هذه الثالثة أو الرابعة أتم الصلاة ولا تلتفتي هذا الوسواس، ولو كانت الصلاة بعض الزلل وبعض الخطأ، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا مما لا يسع المسلم، ولا يسع المسلمة أن تصلي الصلاة 20 مرة أو تقرأ الفاتحة 20 مرة، فإن هذا مما لا يطاق. فلهذا صلي ولو جاءك الشيطان وقال لك: أخطأت وفعلت، اتركي هذه الوساوس، وقولي: إن الله عز وجل إن شاء الله يقبل مني هذه الصلاة ولو كان فيها بعض الزلل والخطأ. ما المقصود؟ قال الله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم، ما كان الويل لنا، إن تفسيرها الذين يؤخرون عن صلاتهم، أي لا يصلون حتى يخرج وقت الصلاة، فهؤلاء ويل لهم. والويل قيل على إطلاقه تحديد ووعيد، وقيل هو واد في جهنم، وقيل غيرها من التفسيرات، والله أعلم. الحيض والنفاس فإنهما يمنعان الصلاة، وتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة. أما الاستحاضة وهو عرق ينزف من المرأة يأتيها في غير وقت النفاس وفي غير وقت الحيض، الحيض الدورة العادة الشهرية، يأتيها بعض الأحيان دم ينزف يتقطع ليس بلون ذلك الدم ولا كرائحته، ويأتي ويذهب، هذا يسمى استحاضة. هذا الدم لا يمنع من صلاة، ولا يمنع من صيام، ولا يمنع من جماع، ولا يمنع المرأة من أي شيء يمنعها منه الحيض والنفاس. تصلي المرأة وتقوم وتتوضأ لكل صلاة، تستنجي وتضع شيئا يمنع ذلك الدم وتتوضأ لكل صلاة. بعض الأحاديث جاءت أنها تغتسل، فإذا اغتسلت كل مرة فإنها تغتسل وتجمع الصلاتين، يجوز لها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم إذا جاء وقت المغرب تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، يجوز. ولعل الأسهل لها أنها تستنجي وتتوضأ لكل صلاة عند دخول وقت الصلاة، لا تتعجل، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة تنجو تتوضأ ثم تصلي، وتصلي الصلاة برواتبها ونوافلها إلى الصلاة التي تليها، وتتوضأ مرة أخرى للصلاة التي تليها. إذا لا تمتنع لا من صلاة ولا من صيام. هذا غير صحيح، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر عليها صلاة الضحى، ما استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النوافل المطلقة ولا فضل عظيم، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر، يعني إلى استواء الشمس في كبد السماء، هذا وقت صلاة الضحى. وأفضل إذا اشتد الحر، وأفضل وقتها إذا اشتد الحر، وقدر ركعاتها من ركعتين لما شاءت، وقال بعضهم إلى 12 ركعة، وصلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين. وهذه الصلاة لها فضل عظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. وأخبر أن كل رجل يستيقظ أو كل مسلم يستيقظ عليه 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فالله الله في تلك الركعتين التي يغفل عنهما كثير من المسلمين. ما يجب على المرأة قبل هذا أن تتعلم مواقيت الصلاة، يجب حتى لا تقع في المحظور. وهناك بعض الكتيبات المبسطة منها أظن الرسائل الفقهية للشيخ بن عثيمين ذكر فيها رسالة مبسطة عن مواقيت الصلاة. وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق، وهو الاحمرار الذي يظهر في السماء بعد غروب الشمس. فإذا غاب الشفق وهو هذا الاحمرار دخل وقت العشاء، وهو ينتهي به وقت صلاة المغرب، ويستمر وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. فإذا ذهب منتصف الليل ذهب وقت صلاة العشاء. وبعض النساء تظن أن وقت العشاء إلى أذان الفجر، فتجلس عند التلفاز والمجلة قبل ما تنام الساعة 2 بالليل تصلي صلاة العشاء، ذهب وقتها وفات وقتها يا أمة الله. ولهذا بعض النساء هداهن الله تعلم أن وقت العشاء الأفضل فيه تأخير، أن نصلي وقت العشاء في آخر الوقت، نعم صحيح، لكن أن وقت العشاء يستبدل الفجر، فهي تظن أنها ترتكب السنة عندما تصلي العشاء قبل صلاة الفجر، وهي المسكينة ما تدري أن وقت العشاء قد ذهب، فكيف نحسب وقت نصف الليل من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ هذه الساعات نقسمها في المنتصف نعد بها منتصف الليل، ليست الساعة 12، لا غير صحيح، يختلف منتصف الليل من الصيف إلى الشتاء والله أعلم. هل يجوز الرجل أن يجوز ولكن لها أن تصلي بجنبه، تصلي خلفه. هل يجوز الرفع من السجود؟ عندنا السجودين، السجود الأول والسجود الثاني. السجود الأول الرفع من السجود يكون فيه جلسة بين السجدتين، هذه الجلسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، وأنصح أن ترجع المرأة إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من الكتيبات التي فيها الأذكار، منها رب اغفر لي اغفر لي، هذا حديث مبسط دعاء مبسط، ومنها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، وجاء هذا الحديث بعدة ألفاظ وروايات. فالمرأة ترجع إلى هذه الكتيبات والكتب فتحفظ دعاء تلتزمه بين السجدتين. أما السجدة الثانية فإنها أما التشهد والتحيات، وإما أن يكون قيام لركعة تليها. قامت المرأة عن صلاة غير متعمدة أو نسيت الصلاة غير متعمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، إذا ذكرت فصليها مباشرة. مثلا تذكرت بعد العصر أنك ما صليت الفجر غير متعمدة، أنت دائما تصلي لكن هذا اليوم نسيتي، بعد العصر تذكرت. بعض الناس بعض النساء تظن أنها تنتظر الفجر اليوم الثاني وتصليها مرتين، أبو خطأ، أول ما تتذكرين توضي وصلي، صلي الفجر على هيئتها، ولو كانت بعد صلاة العصر تذكرت الفجر قومي وصلي الفجر كما تصلينها في وقتها. هل يجوز تأجيل؟ سنة أن هذا الدعاء التسبيح والأذكار التي تكون السنة أنها بعد الصلوات مباشرة، إلا أن شغلك شاغل شرعي أو حسي عذر ثم تسبح الله بس. أما تتعمدين أن تؤخري التسبيح إلى وقت متأخر فإن هذه سنة مقيدة بوقت وهو بعد الصلوات المكتوبات. صور بالفيديو بحسب من يصور، فإن كان الذي يصور به خير فلا بأس به إن شاء الله، وإن كان الذي يصور به شر فإنه لا يجوز. وهنا أنبه النساء خاصة إلى ما يفعله في بعض حفلات الأعراس وبعض التجمعات من التصوير بالفيديو، ونحن نعلم وانتم تعلمن هذا ان كثير من النساء في تلك الحفلات لا تبالي بلباسها ولم تقيد بالشرع بلباسها وتتساهل لان المكان ليس فيه الا بعض النساء ليس فيه الا النساء وتريد ان تتزين وتتراجع كثير من النساء بان هناك تصوير بالفيديو وهناك لقطات تؤخذ للحاضرات ثم هذا الفيلم الى اين يذهب؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ومن يراه؟ ومن ينظر اليه؟ وهذه الصور كم سوف تفتن من الناس؟ كم يأنة الله؟ وهذا ما اقول من باب التخويف لكنها واقع ان بعض الناس من سحر عن طريق التصوير نصف لا نقول ما بالتخويف او تعظيم الامور وتهويلها ولكن هناك مفاسد كثيره من هذا التصوير اذا نعمت الله هذه الصور سوف تصل لمن؟ يصل لعلها الى اهل الزوجه ثم اهل الزوجه عندهم بعض لعلها بعض الرجال غير الصالحين فلعل هذا يسرق الفيلم وينظر اليه وهذا الشاهده وهذا يتمتع بالنظر ولعله الفيلم ينسخ ثم يخرج فلعله يوم من الايام يقع هذا الفيلم بيد زوجك او اخيك او بعض اقربائك او بعض من يعلمون عنك شيئا ينظرون اليك يتمتع بالنظر اليك بعض الرجال وهذا نعلمه يعني الله ان من الرجال من ينظر الى هذه الافلام اذا لنتقي الله عز وجل ونحذر خاصه من التصوير في اماكن الحفلات والاعراس وتجمعات النساء لكن لو كان يصور فيه فيلم لدرس او لاحد المشايخ او لبعض صور الجهاد ليعرض على بعض المحسنين يتبرعوا او لبعض الفقراء والمساكين والجياع والمحتاجين يصورون بتلك الصور حتى يعرض على بعض المحسنين يتصدقوا لهم فان شاء الله هذه من الحاجات التي يعذر فيها من يصور اما ان تصور لبعض المعاصي او تترتب عليها بعض المعاصي فاننا نتقي الله عز وجل من هذه الامور. نختم بهذا السؤال حولك. من قال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قال من اتاني يمشي اتيته مهروله من تقرب اليه باعا تقربت اليه باعا. انت ابدا انظر كيف يفتح الله لك ابواب. وضغط بابا وسوف تفتح لك ابواب عديده. يا امه الله الامر سهل ومبسط. اذا كنت ما تستطيعين لوحدك التزمي مع صحبه مجموعه ملتزمه خلوقه صاحب الدين التزمي مع مجموعه عندهن بعض هذه المجالس وبعض الصلوات وبعض الاذكار فلعل الله عز وجل ان يعينك بهن. اما ان تقولي ما استطيع وما اقدر وهناك شيء يمنعني هذا كله مخادعه للنفس لان الله جل وعلا كلفك بالالتزام والاداء والصلاح وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما كلفك الله عز وجل بهذا الا انه بوسعك وتستطيعين وتقدرين ولكنها قيود المعصيه ولكنها اغلال الشهوات فتحللي وتخلي عنها يا امة الله وتحرري منها وابدأ حياه جديده وصفحه جديده واعلمي ان الله عز وجل سوف يوفقك ان شاء تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الختام اخواتي الكرام اشكركن شكرا عظيما جزيلا على احسان الظن بي في احضاري لهذه المجالس ويعلم الله جل وعلا انني يصدق في قول القائل ولو علموا يعني او يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفوا عني. اخواتي الكريمات اشكر القائمات على هذا العمل وعلى هذا المشروع هذه الاسابيع وتلك النذرات اشكرهن الشكر الجزيل واسال الله عز وجل ان يكتب اعمالهن هذه الصالحات في ميزان اعمالهن واسال الله جل وعلا ان يثبتهن ويبارك في جهودهن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.